اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان فكنت أحلب لهما في إنائهما فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت حتى يستيقظا فيستيقظا شيئا. يصف هنا مدى خدمته لأبويه مهما تطلب ذلك صبرا منه، حتى كان يأتي بالإناء الذي فيه الحليب فإذا وجدهما نائمين لا يوقظهما محافظة على راحتهما ونومهما، وإن حيران قائما حتى يسقطا فيجمع بين راحة النوم والشرب من الحليب. في حديث ابن عمر يفصل هذه الفقرة من هذا الحديث يقول: فما إذا تيأ من الشجر، أي خرج في طلب المرعى والقلق والحشيش، فأبعد عن الخمر كثيرا التي أبعدت فما رجع إلا وقد أنسى، قال: فحلفت كما كنت أحلم وجئت بثيابي فوجدتهما قد ناما. فهذا وصف كثير جدا لحالته النفسية بين حق أبويه وحق أولاده، قال: فوجدتهما قد ناما وقمت عند أنسهما أخشى أن أنقذهما من الغيبة والصفة يتضاغون من الجماع إلى قدمية. فهو متردد بين في قبر شريكة من أجل يحتاج لإسقائهما قد الصبيان وفي هذا إذا علمهم بما نعرفهم، ومن جهة الصبية يصحون جوعا فكأنهم يقول للأبان وقدرهما لا قدموا على الأولاد حتى الأولاد خير وطن. فلم يلزم ثاني حقها بعدهم فاستلقى العجل على بها في سبيل وضع المرسل. يقول إن تضعي ففي عجل لوحده ومعنى إن كنت تعلم حقا بوالدان فكنت أحد ونحن إما فإذا أتيتنا ورحما لكل ضغط السيد لا تحقق رشاد وشريدا هل كنت تعلم أني بعد ذلك رحما فتخشت عن ذلك فكنت أحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.